تعبان وكلنا آلام وخد واخد عالدموع لما امشي واقول سلام. حصريا على موقع مهرجانات.com. عندي من الاحزان دولاب وكل حزن عليه خطوط، حزني بيفسرها عذاب وحزني كان عاوزنا موت. اوتي كارموز اونلي وان اشتريت كل اللي باع ويتملي بكون وحيد، الدنيا بتصدر خداع لجرحنا اللي بكون طبيب، ناقص لي تكة وقول وداع هو ده حكم النصيب، مش قادر استحمل قلبي مليان بسموم. ايوه واخد عالجراح شكل حلو انا فين ودوب جوه مني انا غير متاح، بدعي اني انام اقوم عمري مني في لحظة راح ولسه بتقلل، فبفتخر بجهتي دايما انا من ارض الكبار، شارع الترعة المردوم الرمل عمار الحناش الجنرال سليم الحناش قائد جهتنا اسمه عالم على نار، وحدى الحناش الفارس تعبان وكلنا ألام وخد واخد عالدموع، كل لما امشي واقول سلام عقلي حابب الرجوع، مفيش حب ومفيش غرام شفت اسوأ كل نوع وكرهت ايامي، ابويا قال لي من زمان خليك لحالك ما تامل معدش حد لي امان صحاب كلاب ما تتعشى، في ثانية تلاقي الكل خان وحيد جدع لا ما افتكر، في زماننا الكل اناني دي مشاعر في انخفاض عاملة واضح المستحيل، بعت فرحة انا في مزاد ما جابش سعر عشان اجي كله حابب البعاد وانا وحدي مالي سنين غير همي واحزاني، كنا دايما عكس بعض والمشاعر هي هي، عمري مرة ما خنت وعد وانا ليها وهي لي، فجأة سابت قلبي دعك اصلي كانت نور عيني، مش عارف انسى ليه يا قلبي خسلتني رحت للي بيجرحوا، مفيش في مره سمعتني ما انت حبيب اللي يسوع، في الحقيقه وجعتني ليه ماسك في اللي خانوه ومصر تحبه، سؤال ويمكن لي جواب لماذا بس بتكرهون، لماذا بتحبوا الخيان لو سمحتوا ما قرفون، هل طب انتوا بشر جعان ولا ايه طب فهمون، عشان ابطل اتخدع لانا اراكم بعد حين لانا افكر في اللي خان وساب قلبي عايش حزين ودمعي في كل مكان، ايوه كتروا الغدرين الدنيا بتشتو بالحنان والحب اتمنى، لسه برضو بقول بخير وانا جوا الف جرح رغم فيا هموم كتير، عمري مرة ما شفت فرح كله بلغي ضمير نسيوا كلمة عيش ومال والغدر طبعهم، عندي ملها احزان دولاب وكل حزن عليه خطوط، حزني بيفسرها عذاب وحزني كان عاوزنا موت، وحزني جابلها مكتئب وحزني رافض للوجود ولسه بتعاني، يا ريتني كنت اعرف زمان ان الخيانه في دمكم وانكم مالكوش امان عشان ما اقعش في حبكم، انتوا ناس عاوزين طوفان يخش يشتوا في قلبكم علشان تنضافوا، عيلتي بتدي لو تغيب معروفه تدمر الكواكب، ده لو هتصيع في شارع الدرع دي طلقه واحده تيجي فيك صايب، لو كنت حامله ومؤسسه لازم يا بابا تقلى منه، وده الحنان ده للمدرسه اوعى يا ابني تحضر دنه، الرمل دوله صحي ومظاريب هتصيع عليها تنزل تغريب، من شارع الدرع المردوم كنا بوحو دخلت يديك، الرمل عامله استعمار على القعد يا لبى دمار، معروف حودة الحناش فارسها ابو عمر ضرب بالنار، اوعك قصاده تعمل لبس في النكش لا ما بيتنكش، عمار الحناش ده الخطير والبرنس سليم الحناش رملة ويا وراسنا فوق انا في بعده تعبان ما خانوش احمل حق الذكرى العطرة ده مشرف عز بيت زازو حصير على موقع مهرجانات.com